وبه قال حدث القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكره ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فرد نكاحها. باب في الأكفاء. وبه قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. وقال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. باب في تزويج من لم يولد. وبه قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن مثنى المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثني سارة بن مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم رضي الله عنها قالت: قريت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، فوقف له واستمع منه ومعه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطبطبية الطبطبية. فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه، فقال: إني حضرت جيش عثرانة. قال ابن مثنى: جيش عثرانة. فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت تكون لي. فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته فقلت له: أهلي جهزهن إلي. فحلف ألا يفعل حتى أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت لا أصدق غير الذي أعطيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبقرن أي النساء هي اليوم؟ قال: قد قرأت القتيرة. قال: أرى أن تتركها؟ قال: فراعني ذلك ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك مني قال: لا تأثم ولا يأثم صاحبك. قال أبو داود: القتير الشيب. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة قالت: هي مصدقة امرأة صدق. قالت: بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا، فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت، وذكر نحوه لم يذكر قصة القتير. باب الصداق. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ثنتا عشرة أقية ونش. فقلت: وما نش؟ قالت: نصف أقية. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر رحمه الله فقال: ألا لا تغال بصدق النساء؟ فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أقية. وبه قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي قال حدثنا معل بن منصور قال حدث ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. قال أبو داود: حسنة هي أمه. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن مزيع قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري رضي الله عنه أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. باب قلة المهر. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيا؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاة. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. قال أبو داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم. باب في التزويج على العمل يعمل، وبه قال حدث القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال لا أجد شيئا. قال فالتمس ولو خاتم من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. وبه قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو هذه القصة، لم يذكر الإزار والخاتم. فقال ما تحفظ من القرآن؟ قال سورة البقرة أو التي تليها. قال فقم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. وبه قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول رضي الله عنه نحو جبر سهل قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فيما تزوج ولم يسمي صداقا حتى مات. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداقة، فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وساق عثمان مثله. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شرا أو قال مرات، قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشيع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشيعي كما قضيت. قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الدهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب قال محمد قال حدثنا الأصبغي الجزري وعبد العزيز بن يحيى قال أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبرة. فلما حضرت الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإن أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبرة، فأخذت سهما فباعته 100,000. قال أبو داود وزاد عمر بن الخطاب وحديثه أتم في أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ثم ساق معناه. قال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا. باب في خطبة النكاح. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خطبة الحاجة في النكاح وغيره قال وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري والمعنى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لم يقل محمد بن سليمان أن. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه، وقال بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وبلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بدر بن المحبر قال أخبرنا شعبة عن العلاء بن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. باب في تزويج الصغار. وبلي قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 70، قال سليمان أو 6، ودخل بي وأنا بنت 90. باب في المقام عند البكر. وبيلي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها 3، ثم قال ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وبيلي قال حدثنا وهب بن مقية وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها 3، زاد عثمان وكانت ثيبا. وقال حدثني هشيم قال أخبرنا حميد قال أخبرنا أنس. وبيلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم وإسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إذا تزوج البكر على ثيب أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3، ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك. باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا. وبيلي قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل طالقاني وقال حدثنا عبدة قال حدثنا سعيد عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمية. وبيلي قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب يعني ابن حمزة قال حدثني غيلان بن أنس قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها. وبيلي قال حدثنا كثير يعني ابن عبيد قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وبيلي قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخثر امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. قال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. وبيلي قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. باب ما يقال للمتزوج. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلا. وبيلي قال حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن مسيب عن رجل من الأنصار قال ابن السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا يقال له بصرة، قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك، فإذا ولدت قال الحسن فجلدها، وقال ابن أبي السري فجلدوها أو قال فحدوها. قال أبو داود روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن معيم عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم. وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة، وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له. وبلي قال حدثنا محمد بن تنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي يعني ابن المبارك أن يحيى عن يزيد بن معيم عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له بصرة ابن أكثم نكح امرأة، فذكر معناه زاد وفرق بينهما، وحديث ابن جريج أتم. باب في القسم بين النساء. أبيلي قال حدثنا أبو وليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل،

باب في الطلاق على غلط. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد أبي صالح الذي كان يسكن إيلياء قال خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في غلاق. قال أبو داود الغلاق أظنه في الغضب. باب في الطلاق على الهزل. وبه قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. باب النسخ المراجعة بعد ثلاث تطليقات. وبه قال حدثنا أحمد محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقل عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة إشارة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينهم. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل ثم قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته قال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال أبو داود وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح لأن ولد الرجل وأهله أعلم به إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال أبو داود روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاثي أنه أجاز. قال وبانت منك نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير. قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة. وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة. وبه إليه قال أبو داود وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد وصالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو داود روى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس ابن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك فقال اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها. ثم ساق هذا الخبر. قال أبو داود وقول العباس هو أن الطلاق الثلاثة تبيين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه يعني ابن عباس. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاووس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة عمر؟ قال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم. باب فيما عني به الطلاق والنيات. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحي وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه فساق قصته في تبوك قال: حتى إذا مضت 40 من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر. باب في الخيار. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا. باب في أمرك بيديك. وبه قال حدثنا الحسن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيديك؟ قال: لا، إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أيوب: فقدم علينا كثير فسألت فقال: ما حدثت بهذا قط، فذكرت لقتادة فقال: بلى ولكنه نسي. وبه قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن في أمرك بيديك قال: ثلاث. باب في البتة. وبه قال حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي وأبو ثور في آخرين قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن علي بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. قال أبو داود: أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرحي. وبه قال حدثنا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس قال حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة بنت عبد يزيد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وبه قال حدثنا سليمان داود العتكي قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: آلله. قال: آلله. قال: هو على ما أردت. قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به. وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع على كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. باب في الوسوسة بالطلاق. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها. باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حقل وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد وخالد الطحان المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمية رضي الله عنه أن رجلا قال لامرأته: يا أخية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أختك هي. فكره ذلك ونهى عنه. وبه قال حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام يعني ابن حرب عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته: يا أخية. فنهاه. قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثا انتان في ذات الله: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا فأتي الجبار فقيل له: إنه نزل هاهنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس. قال فأرسل إليه فسأله عنها فقال: إنها أختي. فلما رجع إليها قال: إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي.

أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأولي. باب: إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: وحدثنا محمد بن عمرو القاسي قال: حدثنا سلمة يعني ابن الفضل قال: وحدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد المعنى كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئا. قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد 6 سنين. وقال الحسن بن علي: بعد 2. باب: في من أسلم وعنده نساء أكثر من 40 أو أختان. وبه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم حقل وحدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردلي عن الحارث بن قيس قال مسدد ابن عميرة وقال وهب الأسدي قال: أسلمت وعندي 8 نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4. قال أبو داود: وحدثنا به أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم بهذا الحديث، فقال قيس بن الحارث: ما كان الحارث بن قيس؟ قال أحمد بن إبراهيم: هذا هو الصواب، يعني قيس بن الحارث. وبه قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردلي عن قيس بن الحارث بمعناه. وبه قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحدي أختان. قال: طلق أيتهما شئت. باب: إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد. وبه قال: حدثنا إبراهيم موسى الرزي قال: أخبرنا عيسى قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقعد ناحية. وقال لها: أقعدي ناحية. قال: وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: أدعوها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهديها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. باب في اللعان. وبه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال له: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها عويمر 3 قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. وبه قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال: حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عباس بن سهل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي: أمسك المرأة عندك حتى تلد. وبه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدية قال: حضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. وساق الحديث قال فيه: ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه. وبه قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه في خبر المتلاعنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا. قال: فجاءت به على النعت المكروه. وبه قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال: حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بهذا الخبر قال: فكان يدعى يعني الولد لأمه. وبه قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال: حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه في هذا الخبر قال: فطلقها 3 تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. وبه قال: حدثنا مسدد ووهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن سرح وعمر بن عثمان قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن سعد قال مسدد قال شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعن. وتم حديث مسدد. وقال الآخرون إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين فقال رجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها لم يقل بعضهم عليها. قال أبو داود لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين. وبه قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا فليح عن الزهري عن سالم بن سعد في هذا الحديث وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن لليلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه فإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآية. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاءه وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن 5 عليه إن كان من الكاذبين. قال فذهبت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مه فأبت ففعلت فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أخبرنا هشام بن حسان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أوحد في ظهرك. قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعدك بالحق نبيا إني لصادق ولا ينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد. فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقرأ حتى بلغ من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. ثم قامت فشهدت فلما كان عند 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا لها إنها مجيبة. قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خد لج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال أبو داود وهذا مما تفرد به أهل المدينة حديث ابن بشار حديث هلال. وبه قال حدثنا ما خلد بن خالد الشعيري وقال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعن أن يضع يده على فيه عند 5 يقول إنها موجبة. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن مصر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء هلال بن أمية وهو أحد 3 الذين تاب الله عليهم فجاء من أرضه عشية فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهد أحدهم الآيتين كلتيهما فسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال قد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. قال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليها فجاءت فتلاها عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال والله لقد صدقت عليها. فقالت قد كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما. فقيل لهلال اشهد فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت 5 قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها اشهدي فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت 5 قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنهما. وقال إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا قد لج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به. فجاءت به أورق جعدا جماليا قد لج الساقين سابغ الأليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل قذف امرأته قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب يرددها ثلاث مرات فأبيا ففرق بينهما. وبلي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال أبو داود الذي تفرد به مالك قوله والحق للولد، قال أبو داود الذي تفرد به مالك قوله وألحق الولد بالمرأة. وقال يونس عن الزهري عن سهل بن سعد في حديث اللعان وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها. باب إذا شك في الولد. وبه قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة فقال إن امرأتي جاءت بولد أسود فقال هل لك من إبن؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا تراه؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وبلي قال حدث الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بإسناده ومعناه وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره فذكر معناه. باب التغليظ في الانتفاء. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث يعني ابن الهادي عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا معتمر عن سلم يعني ابن أبي الديالي قال حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعة في الإسلام من سعى في الجاهلية فقد لاحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا محمد بن راشد حقل وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن راشد وهو أشبع عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه وورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، ومن أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه زاد وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى. باب في القافة. وبه قال حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة المعنى وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد وابن السرح يوما مسرورا، وقال عثمان تعرف أسارير وجهي، فقال أي عائشة

إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوه كل مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا واغتبطت به. وبه قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان فاطمه بنت قيس رضي الله عنها حدثته ان ابا حفص بن المغيره طلقها ثلاثا، وساق الحديث فيه، وان خالد بن الوليد ونفر من بني مخزوم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، ان ابا حفص بن المغيره طلق امراته ثلاثا، وإنه ترك لها نفقة يسيرة، فقال: لا نفقة لها. وساق الحديث وحديث مالك أتم. وبه قال: حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا، وساق الحديث. وخبر خالد بن الوليد قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة ولا مسكن. قال فيه: وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسبقيني بنفسك. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه: ولا تفوتيني بنفسك. قال أبو داود: وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم وأبي بكر بن أبي الجهم كلهم عن فاطمة بنت القيس أن زوجها طلقها ثلاثا. وبلي قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا سلامة بن كهرين عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. وبلي قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة: وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس. قال أبو داود: وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب ابن أبي حمزة. قال أبو داود: وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري. قال أبو داود: وشعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار وهو مولى زياد. وبه قال: حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال: أرسل مروان إلى فاطمة رضي الله عنها فسألها، فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني على بعض اليمن، فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارثة ابن هشام أن ينفقا عليها، فقال: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك إلا أن تكون حاملا. واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: عند ابن أم مكتوم وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغ ذلك: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ قال أبو داود: وكذلك رواه يونس عن الزهري. وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا حديث عبيد الله بمعنى معمر وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل، ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال. فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك. باب من أنكر ذلك على فاطمة. وبلي قال: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود، فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا. وبلي قال: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب، يعني حديث فاطمة بنت قيس، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة رضي الله عنها ألم تر إلى قول فاطمة قالت أما إنه لا خير لها في ذلك. وبه قال حدثنا هارون بن زيد قال حدثنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار رضي الله عنه في خروج فاطمة قال إنما كان ذلك من سوء الخلق. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاصي طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة ورضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت له اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس. فقالت عائشة لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا جعفر بن برقانة قال حدثنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن مسيب رضي الله عنه فقلت فاطمة بنت قيس طلقت. فخرجت من بيتها فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة فوضعت على يد ابن أم مكتوم الأعمى. باب في المكتوتة تخرج من النهار. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. باب إحداد المتوفى عنها زوجها. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب ودخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب وسمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكتلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 2 أو 3 كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال أبو داود الحفش بيت صغير. باب في المتوفى عنها تنتقل. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة. قال ابن المثنى: سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة متوفى عنها 4 أشهر و10، يعني أم الولد. باب: المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. وبالإقال قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني 3 فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها. باب في تعظيم الزنا. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: فقلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم عن حجاج عن ابن جريج قال: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاءت مسكينة لبعض الأنصار فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء، فنزل في ذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عاذ قال حدثنا معتمر عن أبيه: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال: قال سعيد بن أبي الحسن: غفور لهن المكرهات. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم. باب: مبدأ فرض الصيام. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد ابن شبوية قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة. فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآية. وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسرا. وبه قال حدثنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها، وإن صرمة بن قيس الأنصارية أتى امرأته وكان صائما فقال: عندك شيء؟ قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب لك شيئا. فذهبت وغلبته عينه فجاءت فقالت: خيبة لك. فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قرأ إلى قوله: من الفجر. باب نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضرة عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسخت. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه. فقال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أباه قال حدثنا قتادة عن عكرمة قال حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أثبتت للحبلى والمرضع. وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام وأن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. باب الشهر يكون 29. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخنس سليمان أصبعه في الثالثة يعني 29.

أني رأيته فصامه وأمر بصيامه فصامه وأمر الناس بصيامه. باب في توكيد السحور. وبيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن عاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. باب من سمى السحور الغداء. وبيلي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك. وبلي قال حدثنا عمر بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرف قال حدثنا محمد بن موسى عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم سحور المؤمن التمر. باب وقت السحور. وبيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يخطبه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن من سحوركم آذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير. وبيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي حاقل وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم آذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا. قال مسدد وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى بأصبعيه السبابتين. وبيلي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ملاز بن عمرو عن عبد الله بن نعمان قال حدثني قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال أبو داود وهذا مما تفرد به أهل اليمامة. وبيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن مرين قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس المعنى عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسودا فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن وسادك لعريض طويل إنما هو الليل والنهار. وقال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النهار. باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده. وبيلي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو على أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. باب وقت فطر الصائم. وبه إلي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام حقل وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام من المعنى قال هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل من هاهنا وذهب النهار من هاهنا زاد مسدد وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وبلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال يا بلال انزل فيدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت. قال انزل فيدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منا هنا فقد أفطر الصائم وأشار بأصبعه قبل المشرق. باب ما يستحب من تعجيل الفطر. وبه لي قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وبيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ومسروق فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يفطر عليه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنهما عن سلمان بن عامر عمها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور. وبلي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. باب القول عند الإفطار. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرني الحسين بن واقد قال حدثنا مروان يعني بن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن حصين عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. باب الفطر قبل غروب الشمس. وبه قال حدثنا هارون عبد الله ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيمنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة قلت لهشام أمر بالقضاء قال وبد من ذلك. باب في الوصال. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. وبلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. باب الغيبة للصائم. وبلي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبورية عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يطع طعامه وشرابه. وقال أحمد فهمت إسناده من ابن أبي ذئب وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه. وبلي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. باب السواك للصائم. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك حقل وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد ما لا أعد ولا أحصي. باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفارة عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. باب في الصائم يحتجم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام حقل وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن الرحبية عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال شيبان أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبية حدثه أن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى قال حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس رضي الله عنه بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلة من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. وبلي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق حقل وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن ابن جريج أخبرني مكحول أن شيخا من الحي قال عثمان في حديثه مصدق أخبره أن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود ورواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول بإسناده مثله. باب في الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال أبو داود رواه هيب بن خالد عن أيوب بإسناده مثله وجعفر بن ربيعة وهشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامه والمواصله ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه، فقيل له يا رسول الله انك تواصل الى السحر، فقال اني اواصل الى السحر وربي يطعمني ويسقيني. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا سليمان يعني بن المغيره عن ثابت قال قال انس ما كنا ندع الحجامه للصائم الا كراهيه الجهد. باب في الصائم يحتلم نهارا في شهر رمضان. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن زيد بن اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. باب في الكحل عند النوم للصائم. وبه قال حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر يعني حديث الكحل. وبه إليه قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا أبو معاوية عن عتبة أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. باب الصائم يستقي عامدا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي. قال أبو داود رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله. وبه قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال حدثني معدان مطلحة أن أبا الدرداء رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال صدق، وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. باب القبلة للصائم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه. وبه إليه قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني بن عثمان القرشية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث حا قال وحدثنا عيسى بن محمد قال أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال عيسى بن حماد في حديثه قلت لا بأس به، ثم اتفق قال فمه. باب الصائم يبلع الريق. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا سعد بن أوس العبدي عن مصدع أبي يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. قال ابن الأعرابي هذا الإسناد ليس بصحيح. باب كراهيته للشاب. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد يعني زبيرية قال أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبسي عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. باب في من أصبح جنبا في شهر رمضان. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك حقل وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذربي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا. قال عبد الله الأذرمي في حديثه في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال أبو داود وما أقل من يقول هذه الكلمة يعني يصبح جنبا في رمضان، وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة يعني القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم، فقال الرجل يا رسول الله